بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس يوصي أنه إذا مات يكتب على قبره شيئا من الشعر أو نحو ذلك، فهل تنفذ هذه الوصية؟ يعني هو شاعر وليش؟ يعني لا تنفذ هذه الوصية، لا تنفذ هذه الوصية، لأنه جاء النهي عن كتابه مطلقا. كذلك يقول: في بعض البلدان يكتبون فقط أرقام، يكتبون على القبور أرقام للتمييز، فعائلة الميت يكون عندهم رقم فيعرفون قبر ميتهم بالأرقام. والله هل هذا الرقم كتابة؟ أقول هو من الكتابة. يقول: ما حكم رش القبر بالبوية كعلامة؟ يعني هذا قد يكون من جنس الجص، أقول من جنس الجص، أن يكون يجصص القبر يعني يوضع فوقه جص، هذا أيضا يرش عليه يعني بوية، فالبوية يعني من الوسائل الحديثة التي هي من جنس الجص في قديم الزمان، والعلامة إنما تكون في حجر، أما كونه يعني يأتي يرش القبر هذا مثل تجسس. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الزائر له أن يسلم على صاحب القبر خاصة، فكيف يكون التسليم عليه؟ ما أدري كيف، يعني يأتي من جهة رأسه ومن جهة أمامه ويسلم عليه ويدخل. يقول: يوجد في مدينتنا مقبرة على الطريق الرئيسي، وسورها يمتد على الطريق، وتقوم البلدية بزخرفة هذا الجدار ووضع أشكال تلوينية وهندسية، علما بأن المقبرة مغلقة، حكم هذا العمل؟ يعني هذه ايش مقصود بالزينة وليش؟ يعني هذه الزخرفة يزينون سورة المقبرة من الخارج لأنها على الطريق الرئيسي في وسط المدينة، يحطون عليها أشكال هندسية. والله يعني زخرفة أو حصول زخرفة ليس لها لزوم كون زخارف، يعني لأن هذا كله من التكلف وصرف الأموال يعني في غير طائل، ثم أيضا يكون المقابر يعني يفعل بها هذا الفعل وأنه يفعل بها هذه الزينة. المقابر يعني هي ليست الناس يجون يتفرجون على الزينة، هي يدل المقابر يتذكرون الموت ما يتذكرون الدنيا، لأن يعني الزخارف هذه تذكر الدنيا، تذكر بالدنيا، والقبور يعني تذكر الآخرة. الأسئلة جاءت في قضية الرؤية، وأن كثير من البلدان التي يعيش فيها بعض المسلمين قد يصدر الوالي أمره بالصيام في اليوم الفلاني والإفطار في اليوم الفلاني بناء على حساب، ماذا يفعل المسلمون؟ الأصل والواجب أن الناس يصومون يعني بناء على الرؤية ولا يصومون بناء على الحساب، ولكن المسلمين عليهم أن يتابعوا أهل بلدهم، عليهم أن يتابعوا أهل بلدهم ولا يختلفوا. كذلك بعض الأسئلة يقول: أن عندنا دائما نصوم لمدة 50 سنة، دائما رمضان 29 يوم، ما عند رمضان 30، دائما الوالي يقول 29 يوم يكفي. يعني برؤية ولا بحساب؟ لا بالحساب دائما، يريدون التخفف من الصيام. فالآن يسأل التخفف من الصيام، يسأل الآن وش العمل؟ يفطر معهم على كل، يعني يصوم مع الناس، لكن كونهم يعني يفعلون هذا الفعل ويكون هذه السنين الكثيرة 29 الشهر لا يكون دائما 29 ولا يكون دائما 30، يكون هكذا وهكذا. هذا يقول: هل يجوز رؤية الهلال بالمكبرات الحديثة أو الأقمار، أم لابد أن تكون الرؤية بالبصر المجرد؟ هو إذا كان المقصود بهذه المكبرات الاستفادة منها والاستدلال بها يعني على الشيء ثم بعد ذلك يعني يراه، يعني لا بأس به، وأما كونه يعتمد عليها والناس يعني يتركون الرؤية ولا يتراءون ويكون كلها عن طريق المراصد وعن طريق المكبرات فلا يصلح. السؤال الأخير يقول: أصابنا في اليوم العيد مطر غزير، ما استطعنا نخرج من البيوت، فنريد أن نؤجل صلاة العيد إلى غدا. إذا كان أمكانهم أنهم استطاعوا أن يخرجوا قبل الزوال فإنهم يفعلون، لا يؤجلون، حصل لهم مطر في أول النهار خلاص يكون حلوا إلى الغد، لا يفعلون. لكن إذا حصل هذا ولم يتمكنوا من الخروج إلى أن ذهب نصف النهار